أحسن الله إليكم. تقول إذا دعاها زوجها للفراش فاعتذرت له عن ذلك بعذر غير مقبول، لكنه لم يغضب منها بسبب الامتناع، هل تدخل في لعنة الملائكة وغضب الرب عليها؟ الجواب: لا شك أن الأسباب التي تقوي العلاقة بين الزوجين أمر مطلوب. لماذا؟ من أجل التعايش السليم بين المرأة والرجل، لأن الرجل لا يستغني عن المرأة، والمرأة لا تستغني عن الرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: مسكين رجل بلا امرأة، مسكين رجل بلا امرأة، مسكين رجل بلا امرأة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: مسكينة امرأة بلا رجل، مسكينة امرأة بلا رجل، مسكينة امرأة بلا رجل. وعندما يستعمل الزوج أمورا تكدر زوجته عليه، وهذه الأمور ليست من الأمور الشرعية، أو أن المرأة تستعمل أساليب من أجل أن تنكد على زوجها في بيته أو في فراشه أو في مأكله أو مشربه أو ملبسه، فإن هذه أمور لا يجوز لها أن تفعلها. ومن ذلك ما سألته ومن ذلك ما سألت عنه، فإذا طلبها وليس عندها مانع شرعي فالواجب أن تجيبه، وإذا كان عندها مانع شرعي فإنها تخبره بذلك حتى تطيب نفسه وتستمر العلاقة القوية فيما بينهما. هذا من ناحية الزوجين، وكذلك قوة هذه العلاقة لها أثر أيضا على الأولاد، وبالله التوفيق.